وكان بيته عليه الصلاه والسلام كما في البيوت بعضهم فسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليكم وهو بأهل البيت. فقالت عائشة لقد سمعتم يقول السلام عليكم، علمت أن السلام هو الموت، كيف تقول الموت عليكم؟ فقال بل عليكم السلام ونعم. فقال عليه الصلاة والسلام ما هي عائشة؟ إن الله يذهب الفحش والتفحش. قالت أو تسمع ما قالوا؟ أنا يقول السلام عليكم وكيف يقول؟ أولم تسمع ما قالوا؟ قال لا، أولم تسمع ما قلت؟ أنا قلت وعليكم، يعني أنت تقول الموت عليكم، أنا أقول عليكم. قال وإن استجابوا لي فيهم ولا استجابوا لهم فيا، فكان الذي يمر بخارج البيت يسمع في نفسه، فما ظن النبي عليه الصلاة والسلام بخارج البيت. وإن عمر معه أبو بكر وإن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه يقرأ القرآن في داخل المسجد، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الجدار يستمع إليه، ثم قال لأصحابه لصاحبيه من أحب أن يقرأ القرآن لفظا كما كنت فليقرأه على قراءة ابن أمه. ثم انتهى الصحابي من تلاوته ورفع يديه يدعو الله تعالى، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول امين سل تعطى سل تعطى، يعني انت الان في وقت اجابه لدعاء سل تعطى سل تعطى سل تعطى. فجعل الرسول يثني على قراءه النبي الذي يستيقظ القران وهو يسلم، وقال عليه الصلاه والسلام اني لا أعرف. قال هذا في آخر 43 من غزوة أو سفر، وكان أثناء رجوعه من الغزو أو السفر إذا كان عدد كبيرا يقسمه النبي عليه الصلاة والسلام بحسب صلاته، فيقول مثلا قبيلة ثقيل كم عددكم؟ قالوا عددنا مثلا في الجيش 400، يقول أنتم مع أهلكم وشرطكم وأموركم مع بعض، تنزلون وتقتحلون مع بعض، لما تتداخل يصيب اخوه ثلاثه واحده، انتم يا سلطان مع بعض، انتم يا اسرائيليون مع بعض، انتم يا بدر مع بعض. فكان فعل الرسول يمشي مجموعات معه، لانه لا يستطيع ان يطعم هؤلاء جميعا وهم ربما يحسبون 30,000 كما في اللبوب، فكان طريقته العسكريه ان تقسمهم وتكون اسباب رياضه وما شابه ذلك كل مجموعه لوحدها. كانت تعطي لكنها فيقول عليه الصلاه والسلام اني لا اعرف مواضع نزول الاشعريين في الليل وان لم اكن رايت مواضعهم في النهار. يقول نحن اذا زاد الليل واظلمت علينا الدنيا لو تسالوني تقولون لي اين قبيله الاشعريين؟ استطيع ان اقول لكم وراء او يميني او يساري، لكنه يسألون عن قبيلة بدر أو ساعة ربما لا يدري إلا أن يأتيه واحد، لكن الأشعري الموت يقول لا يدري وين تأتيه. قالوا كيف تعلم ذلك يا رسول الله؟ فقال بحسن أصواتهم بتلاوة القرآن. فكان على الصلاة والسلام عرض من يتلاوة القرآن، من يحفظونه، من يجتمعون على معرفة معانيه، وكان عليه الصلاه والسلام يشرح لنا كلام ربنا جل وعلا ويبين لنا المعاني. واليوم ربما عدد من الناس يقرا القران ولا يفهم ما يقرا، يقرا اسفل الى الغرب، يقرا العالم الى الصفحه ولا يفهم ذلك. يقول الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح من بدل دين المسيح ذكر الحديث الثالث تعلم تفسير القران، ثم قال ابن تيمية رحمه الله ولو أن رجلا وصله رسالة من حبيب له بلغة لا يفهمها، أنت مثلا ما تفهم اللغة الفارسية وصلت رسالة بالفارس، اللغة الرومية وصلت رسالة بهذه اللغة وأنت لا تفهم هذه اللغة، قال فإنه سيحرص على أن يبحث من يفسر له ذلك ليفهم كلام حبيبه. أليس كذلك؟ أنت لو وصل الرسالة لأخيك مبتع في أي دولة وتعلم أنه لا يستطيع جوال ما يكتب العربي لا يكتب الإلكتروني لكان ما شاء حبيبه. أما إذا كان الشخص غير مهم فإنك ربما تتعطيه وأحب إليك أن ربنا جل وعلا أن نفهم كلامه الذي أصدقه إليه. وكان السلف رحمه الله تعالى يجتمعون بتلاوة كلام الله جل وعلا. هذا القرآن جعله الله تعالى مهيمنا على جميع الكتب الثانية. فما الحكمة في التوراة أن القرآن مثلها أو خير منه؟ وما في الإنجيل حكمة ولا أدب إلا والقرآن مثله أو خير منه؟ وما من كتب الثانية صحف إبراهيم والزبور وغير ذلك من الصحف التي أنزلت عن الأنبياء سواء عرفنا منها أو لم نعرف إلا بوجود القرآن مثلها أو أحسن منها. يقول الله جل وعلا عن القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب مصدقا موافقا تلك الكتب قالت الله اعلم والقران قال الله اعلم تلك الكتب قالت الامر حرام والقران قال الامر حرام تلك الكتب فيها صلاه وصوم تصحابي صوم وصلاه مصدقا ليس مكذبا مصدقا لما بين يديه من الكتاب ثم ومهيمنا عليه مهيمنا عليه يعني جامعا مسيطرا حاضيا كل ما في تلك الكتب تتابع. ولما ذكر الله جل وعلا في كتابه ان القران محكم ومنه متشابه وبين الله جل وعلا في كتابه انه متان كلام يكرر احيانا باساليب متنوعه. هذا القران يحتوي على احكام شرعيه يحتوي على اداب التعامل بين الناس كيف تتعامل مع ابي وامي بوالدين الاسلام كيف تتعامل مع اولادك وانفسكم وابيك النار كيف تتعامل مع ذلك واخذ الله بها وحرم الربا كيف تتعامل عند الدين اذا تدينتم بدين لاجل المستقبل فاكتبوه كيف تتعامل مع ربما يقتل والدي ذكر الله تعالى نصوصا في ذلك ومن قتل مظلوما ومن جاء لوليه سلطان فليس بالقتل انه كان مكروها في احكام وفي انواع من التعامل مع الناس وانواع من التعامل مع الشيطان. تعالى نتكلم عن هذا الشيطان وما هي نشرات الشيطان ولماذا قال الله تعالى ان الشيطان ينتهي بينكم لماذا قال ان الشيطان ينتهي فيكم لان الشيطان ينتهي في ذاتين اي وجد في ذاتين لماذا قال الله تعالى ينتهي بينكم وما السبب في ان الشيطان اصبح مدعونا وما هي نهاية الشيطان أصلا؟ وهل الشيطان متزوج؟ وهل له ذرية؟ وما عدد ذريته؟ تعالوا نتكلم حول ذلك إلى ما تبقى معنا عند بعض. يقول الله جل وعلا وهو يبين عداوة الشيطان للإنسان. قال الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام: إن هذا شيطان عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ما قال فتشقى يعني لأن آدم بخروجه من الجنة صار تعب آدم أكثر من تعب امرأة. لذلك أحيانا ربما تسافر في طلب العلم تتصل على بعض تسأل صباح ما تصل عليه تصبر انت تسأل تتصل الساعة 10 صباح من النوم تقول ولك يا رسول الله يقول لك يجب ان تصلي ولك ان تاكل وقت النفس واشرب وتنزل للزحمة وتعوض عن صلاة واحدة تقول لي مصيبة حقيقة هذا موجود ولا يضع بدل بدل الله وكلنا على الجسد الذي تعمل لكن الأفضل أن التعب والجسد الآن على الرسم ولذلك قال الله عز وجل لآدم فما يكفي جنتكما من الجنة صاحب التعب في جنة يا آدم ما يحتاج تشتغل ولا يحتاج تزيد أعيادك ولا يحتاج تزرع الأرض كل شيء موجود فلا يكفي جنتكما من الجنة فتشقى الصراط بالجنة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعب وأنك لا تضع فيها ولا تضحى الله فوسوس إليه الشيطان فبين الله تعالى أنه الشيطان الإنسان وقال الله جل وعلا لذرية آدم قال إن الشيطان لكم عدو طيب فاتخذوه عدوا العدو لا هو العدو إذا أحدثك فلا تصدقه العدو إذا أصحك فلا تصدقه العدو مهما حاول أن يظهر لك المحبة والحب هو المسلمون زراعة الإسلام، والزراعة وما بين نهاية مصر الأوسط إلى ذلك أي تقريبا 40 سنة تقريبا أو قريبا، فهو دون زراعة يعني تقريبا في كثرة أو قليلة أو أقل منها في سبعة أجرام. يقول عليه الصلاة والسلام فلم يزل الشخص يتناقص، ولذلك حتى لو من الذي قبلنا قوم عاد وثمود وهود هذه الامم كانوا اطول منا اجسادا لم يكونوا مثل اجسادنا، ولذلك ترى بيوتهم اليوم اسقفها عاليه وابوابها عاليه ليس مثل بيوتنا نحن، ربما يكون طول الباب مثل 80 سنتي او 2 الى اكثر، لا هم اولئك كان الباب طويلا حتى يستطيعون ان يجدوا فيه دخولا وخروجا، فكان اجسادهم اضعف الاجساد. قال الله تعالى آدم عليه السلام من صفار حمد من صخار من طين صخار، ولد آدم 40 سنة جثة، فكان الشيطان يمر به كما ذكر ابن سيرة في كثير وغيره من التفسير ويقول لأمر ما خلقت، يقول أنا خلقت لشيء لا أعرف، لأمر ما خلقت. ثم قال الله تعالى للكل، قال جل وعلا للملائكة وقال لإبليس الذي كان مع الملائكة متعبدا إني جاعل في الأرض خليفة، كانت الأرض فيها قبل الجن يعيشون والجن ظلموا قبلا فعملوا فيها فسادا وتقاتلوا فأعطى الله الملائكة وطردتهم فيها جزاء البعض في جزء بعيد. ثم خلق الأرض فقال الله تعالى للملائكة أخبروا أنه سيخلق خلقا يخلق بعضهم بعضا يتوازن إني جاعل في الأرض خليفة، قال الملائكة تذكرت من الجن حتى يخرج القاع عليهم فجعل فيهما من يفسد فيها ويكسب الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إذا كان ربي مرادك جل وعلا مرادك يا ربي أن تعبد فنحن نعبد، إذا كان مرادك أن تنزل السماوات السبع فنحن نسبحك، قال إني أعلم ما لا تعلم. ثم قال الله جل وعلا إني خالق من بشر من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس إبليس تكبر وبدأ الحسد أكبر، فأول من حسد إبليس. الحسد هو من أخلاق الجبناء ومعاد النفوس، أول من حسد إبليس حسد آدم بما يسجدون ولا يسجدون له، قال خير من خلقني من نار وخلقته من طين وبدأت العذاب. لعن الله تعالى الشيطان وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين، قال رب انظرني إلى يوم يبعثون. ليش ينظر؟ لماذا أراد الشيطان التسجيل؟ حتى يصبح ما في قلبه من حضر على آدم وذريته. لذلك ماذا قال الشيطان؟ قال لئن أخرتني إلى يوم القيامة يا رب يحدثني عن طويلة، لئن أخرتني إلى يوم القيامة من سأل آدم ما آدم لم يعش ليوم القيامة آدم يموت قبلها، لكن الشيطان هدف الأبد ما من آدم من ذرية، فقال لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا، وبدأت العذاب من ذلك الحين من الشيطان، وبدأ يكيد آدم عليه السلام حتى أخرج من الجنة يا آدم ما أدلتك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يسجدان عليهما من وراء الجنة حتى أخرج الله تعالى آدم عليه السلام. ولذلك الشيطان مكنه الله تعالى من أشياء امتحان الناس، لكن ربنا جل وعلا جعل عندما نقول ما نحط به الشيطان فوق سهلة جدا ليستعمل الناس، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان، بل أخبر الله جل وعلا وقال عن الشيطان إنه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونه والسلام يخبر أن الشيطان يجري لابن آدم نحرة كما أن النبي في عروقه شيطان محبوس وما يولد أحد من بني آدم إلا ولد من الشياطين أحد يكون معه. تقول عائشة رضي الله عنها كما في سنن النسائي فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وبليلها نام معها على الفراش فهي أمها رضي الله عنها انقلبت ووضعت يدها لتلمس زوجها فإذا هم ليس على الفراش فقامت تبحث في غرفة الليل وهم بالسابق ما عندهم الكهرباء عندهم الفراش وإذا أرادت أن ترى الغرفة احتسبوا الاستيران سنة طويلة يعني فهي بحثها على ما يسمى قول القرار أتمنى أن يسمع الفراش فأخذت لها قرار الحج ووقعت يدها على شعر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يتصل سألت ابتعد عنها سبيل يا أسلم فلما وضعت يدها على شعره فتح عينيها وعلم انها تبحث عنه لانها ظنت انه ذهب الى احد الكافر فقال عليه الصلاه والسلام جاءت شيطانك فقال له وانا فما لك شيطان تدفع بين الشيطان فيه فقال عليه الصلاه والسلام إلا أن الله أعانني عليه قيل لا أسلم الشيطان أسلم وأسلم الإسلام وقيل لا أسلم يعني أنا أسلم من جسدي فأخبر صلى الله عليه وسلم أن مع كل واحد شيطان حتى هو بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام إلا أن الله تعالى أعانه عليه وكان عليه الصلاة والسلام يوما معتكفا في مسجد وكان اعتكافه تحت يديه نساء واحيانا تزور فاقبلت اليه حفصه رضي الله تعالى اقبلت اليه صبيه رضي الله تعالى عنها تزور كل ليله وجلست معها وتحدثت ثم ارادت ان ترجع الى بيتها فانصرفت فقام ليسلم الاقارب شمعه الظلام لان صاحب المراه في غرفه الليل لوحدها خاصه في عصرهم يعني كانت البيوت يعني ساكنه ولكن الله ربما يعني يؤتي بعض ما يؤتي من دواء او نحوه فلما اراد الفرق قام النبي صلى الله عليه وسلم ظلم الدنيا والصلاه فيها لان عبد الله معروف الشمس صار في نوم فبين الله كذلك واذا جاءت اليه مشينا فلما راينا النبي صلى الله عليه وسلم اسرع كانه انحرج كانه من الجذور وانحرج معه ظل الشمس وقال النبي صلى الله عليه وسلم انها قضيه ترى لمعي زوج انها قضيه مثل هذا لو ان انسانا ذهب الى بعض الاماكن ربما الذي يذهب الى بعض الاماكن قبل المسافه دول معينه تكون غير بين واحد من المسافه وأعطى الصلاة والسلام في مراقبته يعني سبع أشياء من تنظر فيها الشيطان. قال عليه الصلاه والسلام وهو يتحدث مع رسول الانسان على ذلك، قال اذا اثر ذلك عليكم فلا يمنع الله الشيطان، فان الشيطان حينئذ يتعاظم حتى يسد الطريق ويقول بقوه غلبتكم. وانما فليقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فانه يتقارب حتى يكون في الغالب يريد الكفر. وقال عليه الصلاه والسلام اذا قرر لقمه احدكم فليقلع وليلقى بها من اله وليقتلها ولا يدعها الشيطان. امر الشيطان ان الشيطان لو علم فاستحيوه عنه استجعل ان تعلمون لا تقيها في الطعام. والحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان ذلك اليوم فاخذت جاريه كانها تتبع كما في حديث زيد في رضي الله عنه يقول جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فاخذت جاريه يعني مسيره الى الطعام كانها تتبع كان في شخص راها يدفعها يدفعها فجاءت واحده تدفعها فامسك النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم جاء اعرابي كانه يدفع فمد يده فامسك من قبل صارت يده اليمنى واليسرى بينهما مشهور هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان اراد ان يستحل طعامنا بهما، يعني ما قال بسم الله، انت تقول بسم الله لم يقل الشيطان، فالشيطان يجب يدخل بالاكل جعل جاري تأتي ونقول بسم الله لكن مباشرة حتى يأكل معه. قال فأمسكت يده، الله أمسكت يده والله إن يد الشيطان معنا بيده ويدها. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال إذا دخل أحدكم بيته فليقل بسم الله، وإذا أراد أن يكثر طعامه فليقل بسم الله. لماذا؟ قال إذا قام يقول الليل بسم الله تدخل بسم الله وانت فاذا قلت ذلك قال الشيطان لا تبيت لا في منزل سلمت اليوم ما في تشاهد ما في نوم عند الله ما في اذا قال بسم الله او ذلك قال الشيطان لا تبيت لك، واذا قال بسم الله عند طعامه قال الشيطان لا تبيت لك ولا عكس اليوم هذه الصلاة في البيت ولا تدع الشبع، وإذا لم يذكر الله في دخوله ولا عند طعامه قال الشيطان أدركته من مريض ولا عكس اليوم الله يحييك من مات هنا ولا عكس هنا أدركته من مريض ولا عكس ليس لأنها قالت إنها قالت الشيطان والحديث في البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام إذا قرأ المؤذن آية السجدة إذا قرأ مثلا كذا فتح الوجه المختلف ثم سجد أي آية السجدة في القرآن، إذا قرأ القرآن الإنسان ابن آدم آية السجدة سجد تولى الشيطان وهو يبكي. لماذا؟ يقول يا ويله، يعني نفسه يعني كان يقول يا ويله أمر بالسجود فعصى فله النار، وامر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنه. اذا اردت ان يكره الشيطان تجعل فعلا يولي وهو يبكي، اذا اردت ان يبتدا لا تتكلم، وان ذكر القران اردت ان يبتدا لا تتكلم، فانك اذا سجدت ارحمت الشيطان لانك وقعت في وجهه ارحمت الشيطان. ويقول عليه الصلاه والسلام تكلم عن الاخلاق قال التأني من الله والعجلة من الشيطان، يعني حتى الشيطان ربما جاء يستأذن ببعض الأمور فأسأل عليك شأنك، ولذلك أيضا تأني الإنسان وليكون راكبا ركينا فإن هذا يعطي الإنسان أثر في حياته ويبعد عنه الشيطان. الشيطان هو عدة أسئلة، إن الشيطان يحتوي الشيطان له عدة أسئلة في إخوانك هذا من ذلك التسبيح والإقراء. قال الله جل وعلا مخبر عن الشيطان قال لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. إذا أراد أن يبني الإنسان بفعل مثلا إخوة يوسف لما أرادوا أن يلقوا يوسف في أبيه اسمع كيف الله شيطان بنا إذ قالوا ليوسف وأبوه عبد إلى أبينا إنا ونحن عصبة إن أبانا في ضلال مبين حلفا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يشد لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ما يقول هذه أمتي مثل اللي يقول أنا أسأل بسبب البلد الفلاني وربما كان هناك أتباع أتباع شرطة موجودة وشيطان كبير فإذا قال صلى الله عليه وسلم حرام يقول الشيطان حتى لو حرام أنسى لكن العدد بدل ما تحسب على الدماء الواحد يحسب على عدة وعند مستقبل بعدين تعالى مثل ما قال يقول يوسف قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوا الأرض يحلوا لكم وأبيكم فرجالوا ونقولهم بعدين خرافة أنتم ونصرهم صحيح ونقولهم خلصتم من الشيء الذي يشاءه الذي يستجيب بدليل بدل تعالى ينظر إلى الحرم الدنيا الأولى أرادوا أن يشرب الحرم الدنيا الأولى أرادوا أن يأكل الدنيا الأولى أرادوا أن يسعى في يبدأ الجميل له ويظهر بالأمر عنه حتى يقبل الإنسان عليه. وفي ذلك من أساليب الكذبة والمخادعة كما قال الشيطان يا آدم ما نهاكم عن ربكم عن تلكم الشجرة فأني يا آدم بما الله قالك كل ما جئت من الجنة من الشجرة لكن أهلك الله لا يحكمها أهلك ولا يحكمها قال إن أنت تكون ملكين أنت وتأكل منها تصل الملك من الملائكة واصبر ما أعطى الله ما أعطى عن كتاب لا يمكن أن آدم تخلق بشرا ويأكل تراب حول الناس ولو شاء الله ما يكون على ما فهم ملك لكن كانت من الشيطان قال إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وخاصمهما تبكي لكما لك المعصيه جعلوا أحسن من الله يا آدم شنفا صدق بالله يا آدم بك لك حتى الله كذبهم حالا وأحيانا يتسلل الشيطان عليه يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الشيطان على خطية رأسه يعلم كذا هو أنا ثلاثة أمثال إذا وعد يأتي الشيطان يعلم عليه حتى من يستريح الرسول أكبر قال إن الله فذكر الله تعالى من حنان وسعه يعني أنا في الشيطان في صلاة الفجر أفضل إلى أن الفجر تكتب وربما لو حيان الساعة 12 ساعة أو أن تلك قيمة يؤمن أو أردار الصحاب إلا أن تعرفها أنا فهو أول ما يقول الشيطان يعلم عليه يقول عليه الصلاة والسلام يضرب على كل عتاد عليه كبير قبير إلا يكون الرجل يأتي يلعب الشيطان يزيد عليه كل الرجل درجته قال عليه الصلاة والسلام فإذا استيقظ فذكر الله تعالى يحدث عقله يعني كل استيقظ قال 100% لو استيقظ أراد الساعة مثلا أو الجوال أو كذا فأول ما رأى حتى يجلس ويطفيه أو ثلاثة ويقول لا إله إلا الله أو الحمد لله الذي ذكر الله مباشرة الضغط العلمي يعني يسير عليه لأن قرأت إلى السريق ربي فذكر الله تعالى إن حمده فأحيانا أنا ورحمة خيالي مرة أبو الحمار دائم وصحيح البجر فأقول إن شاء الله إن شاء الله أبي يعطي خصنا مرة إذا كلا يا أبو الله مرة لأن شاء الله يخصر البجر ارتفع عنه 60% ثلثا ارتفع محمد حسن قال قال إن صلى إن حمد عبده كله فأصبح نشيطا طيبا وإلا أصبح كبيرا من الإنسان. This is my word, not from my وذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح ذكر له على رجل نام حتى أصبح يصلي حتى طلع عليه فجر الصبح. يعني هذا الشيء ما أحد عليه الصلاة والسلام وسمع بالعقل وظل نائما. فقال عليه الصلاة والسلام كانت رجل ما الشيطان في أذنه. هذا الشيطان بشكل من هذا الرجال ظاهر ليس فقط انه جعل من عام قاتله. وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله جل وعلا في كتابه انواع من نسب الشيطان في الناس. تعالى وقف على شيء من هذه الانواع. يقول الله سبحانه وتعالى: وقل لعبادي. ماذا يقول لنا يا رب؟ ما هو الدنيا؟ يقول الذي هي احسن. يعني اختاروا احسن الكلام بدل ما يقول الذي هي اسوا وهي احسن. لا، يقول ان شاء الله واسال الله الله يقول الذي هي احسن. ليه؟ قال: ان الشيطان ينسب بينهم. ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. اول ما يفسد الشيطان بين الناس بسبب هذا اللسان. يقول عليه الصلاه والسلام لمعاذ رضي الله تعالى عنه لما اعتذر بعهد المراه ثم قال له: يا معاذ، الا اخبرك ببناء ذلك كله؟ الا اخشيك بما اذكرون بالبراءه الذي يستخدم عليك؟ لما قال صلاه النور والصدقه الظلمات ولزم عليه الصلاه والسلام يدخل الظلام ثم قال: انا اخبرك ببناءك ذلك كله، الا في كيف تفعل كل شيء؟ قال: لا. قال: اخذ بلسان نفسه. قال: كف عليك هذا. قال: يا رسول الله، يعني اعترف بلسان خطيئه، او انا لمؤاخذون بما تكلموا ذلك. وقال عليه الصلاه والسلام: تبينك امك يا معاذ، وهل يكف الناس بالنار على وجوههم او قال على مناخرهم؟ ان اصحاب المسجد منهم وش اللي يدعى بعض الشخص في النار الا قال الشيطان في رقبه الذي يكون الا في حق الانسان الا اصحاب الاسنتهم. ويا سبحان الله، افسد الناس في اسنتهم وجاء الشيطان يتذكر حتى ربما وقع في النار. لا استمرت البيت محرر في احد السجون، وكان قد جمعوا لي السجناء في مكان كبير واطلق عليه محرر ثم مسجد يأتي من ألف ولا ألف خمسين. فلما انتهيت قام لي أحسن معي المرشد الدين، قال: يا شيخ، في مجموعة من السجناء موجودين في السجن في النار. قال: أحسن وقطعت المحاضرة. قلت: لا أستاذ، كانوا يعلمون في الله كل غرفة أصغر للغرفة الأخرى، وهو لا يرى أن الغرفة تعني في مثل تقريبا في السجن. وهؤلاء بعين القضايا ولم ينتهي التحقيق او لم ينزل الحكم القضائي او عليهم القضاء قضايا الاخذ او قضاء قضايا الاخرى. فجلس معه القيت المحاضره ثم مر الى السجن. مرت وجه الشاب على وجه نظيف ووجه مجرم وعمره يمكن 24 سنه. دخل في بن جلد الله السلام عليكم كيف حالك يا سيد؟ دعي السلام عليكم ومر. ثم سالتني عنه قال: هذه يا شيخ سبع زوجات. لا حول ولا قوة الا بالله. سبع. قال: والله لا حول. قلت: كيف؟ فقال: هذا تزوج وهناك مجموعة من أصحابه يريدون أن يفسدوا زواجه. يقول: يا الله، ليه أكثر من هذا؟ فجاء يوم من الأيام واحد قال: يا فلان، أسرع السيارة بيت أسود. قال: لا والله، قلنا هذه إذا استنجدت واحد يوم الصبح وأنت العبد kita cari si jenis perlu dengan baik untuk mana wajib kita benar sesuai wajah mana di sekolah dia masih betul sekolah pada jalan wajah anda berjalan di sekolah jalan anda berjalan di sekolah jalan di sekolah pada syifat yang terhubungan ujian itu anda berjalan di sekolah dan لا أعلم ما يجوز فجمع عليها الى من الجن من السياسي يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين ويقولن أنت أنت يعني ما قصدنا حتى فتقت قلبك فتقت بينه وبين رأسك قولك حتى فرقت بينك وبين رأسك فيقولن أنت أنت هذا ثم يقربه ويخلعه ساعده ويكسبه إياه فما يقع في الخلافات أيضا هي اعتقاد ما هي مذكور من الشيطان وكل عبادي يقول به أحسن إن الشيطان يستطيع أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفعل بنا مما فعل أسأل الله تعالى أن يعيذنا من الشيطان والأضرار اللهم إنا نسألك عيش السعادة وموت السعادة والحشر مع الأنبياء ومرافقة الأنبياء ونعوذ بك ربنا من كف البلاء ودار الشقاء وسوء القضاء وشفاء السعادة اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم انا نسالك الا تجعل بيننا ولا من احبابك قريبا كل سبيل ولا عقيما الا ذريه صالحه وصدقه ولا تجعل بيننا من يحتاج الى وظيفه او دراسه او زواج او استدام اليه الا وسعها يا رب العالمين اللهم اصلح لنا ذرياتنا اللهم احفظ اولادنا من المخدرات اللهم احفظهم من المسكرات اللهم احفظهم من التدخين ومن جميع الاعمال يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم إنا نسألك أن تنصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام، اللهم وحد صفوف